الصوت واضح يا اخوان؟ الذي سيرى الميكروفون سيقول معنا السوريو لكن الحمد لله لا بس. الأخ يقول هل يجوز أن تقول مررت بمحمد وخالدا؟ يصلح هذا يا أخي ولا ما يصلح؟ مررت بمحمد وخالدا يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ يصلح يصلح مفعول معه مررت بمحمد وخالدا. الأخ يقول هل سنراجع التحفة أم ندخل في الملحق؟ لا سنراجع إن شاء الله نراجع يا اخوان قدر اسبوع 10 ايام ان شاء الله حتى النبي يا اخوان تاتي المعلومات طريه في الملحة. الله يقول يا اخوان بارك الله فيكم هل يصلح ان ادرس الملحة قبل المثنينه؟ يصلح. يقول هل يصلح ان ادرس الملحة قبل المثنينه؟ يصلح لأن الملحة يا أخوان والمثنى في المادة متقاربة. اللهم إنا إلا ما يا أخوان في الملحة قليل شيء من الصرف الأخير شيء من الصرف الأخير وإن شاء الله يكون مفهوم. وإذا لم يفهم ما مشكلة ما مشكلة إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. ولهذا يا اخوان كنا سنقرا في الكتاب والا كنا عازمين ان ندرس ماذا؟ النظم فقط. كنا عازمين ان ندرس النظم فقط ايوه نقرا بعض الابيات ونشرحها لكن لان بعض الاخوان ما يستوعب الكلام الذي يشرح بدون ان يراه مقروءا يعني ماذا يا اخوان يعمل سمعه وبصره في متابعه الدرس وبعد ان ينصرف يراجع ماذا يا اخوان الدرس بخلاف إذا كان شرح أبيات ربما يشرح ماذا يا إخوان البيت والبيتان والثلاثة مثلا في نصف ساعة فبعض الإخوان ربما يستوعب الفوائد ماذا يا إخوان التي تلقى هكذا بدون أن تقرأ في كتاب أو نحو هذا. الأخ يقول من الفرق بين واو المعية وواو العطف؟ في فرق يا أخوان بين واو المعية واو العطف فرق مثل ماذا؟ قلنا مثل السماء والأرض نعم. وهذا يكون من ماذا يا أخوان تعدد أساليب العرب يكون من تعدد أساليب العرب يقولون ماذا يا أخوان جاء زيد وعمر جاء زيد ماذا وعمر ماذا نستفيد من هذا المثال؟ العطف والعطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا يفيد ماذا يا اخوان معية لا يفيد ترتيبا ولا يفيد معية هكذا العطف الواو لا يفيد ترتيبا ولا يفيد معية. فإذا قيل جاء زيد وعمر احتمل أن هذا قبل هذا أو بعده أو أنه معه لكن لو قال من أول الأمر جاء زيد وعمرا ماذا نستفيد يا اخوان؟ التنصيص على المعية بمعنى أنهما جاء معا قطعا جاء معا قطعا ما في هناك أي احتمال أن يكون ماذا يا إخوان هذا قبل هذا. لا إله إلا الله. الله يقول هل الطالب يحفظ الملحة أو يحفظ الألفية؟ بالنسبة يا أخوان للأسهل حفظ الملحة حفظ الملحة أبياتها طيبة سهلة وقليلة 350 أو نحوها. وماذا يا أخوان الألفية أولا ألفاظها صعبة ألفاظها ماذا يا أخوان صعبة ثانيا طويلة تحتاج إلى إنسان عنده عزم تحتاج إلى إنسان عنده عزم شديد ما يفعل 100، 200، 3، 4، حتى 5 وبعدها ماذا يا اخوان يترك يذهب التعب ذاك كله ماذا يا اخوان هبان متعبة يا اخوان الألفية تحتاج الى صبر وعزم، وأيضا تحتاج إلى شخص لازم يعني ماذا ينشطك سمع انتبه وهكذا. فننصح أولا بحفظ ماذا يا أخوان الملحة، كيف الملحة، والإنسان يأخذ الأسهل فالأسهل، الأسهل فالأسهل، وإلا فالألفية شاملة، الألفية من أحسن متون ماذا يا أخوان النحو إن لم تكون أحسنها، والله أعلم. وإن شاء الله المسلمين يا أخوان درسنا بعد الملحة ستكون مناسبة جدا، الملحة سندرسها بعد المتممة وتكون إن شاء الله المتممة بعد الملحة، نعم، وتكون مناسبة جدا إن شاء الله. الأخ يقول سافرت أنا وأخي، هل الواو معين ولا عاطفة؟ سافرت أنا وأخي، ايش الواو يا اخوان هنا؟ معية، وانت عاطفة. الواو في هذا المثال معية ولا عاطفة؟ بس احنا اثنين. طيب ها معية، وانت معية، ها صلت، يعني مثل الأخ يجوز الأمران، يجوز الأمران، يجوز يكون كونها عاطفة فيكون أخي مرفوع، ويجوز أن تكون معية يكون أخي ماذا؟ منصوب، لأن الحركة فيه مقدرة. لو كان اسم ظاهر كسرط يا أخوان، سافرت أنا وزيد، هنا ماذا؟ عاطفة، سافرت أنا وزيدا معية، لكن لأجل أن الإعراب مقدر جاز الأمران. طيب أخذنا أمس يا أخوان المفعول ماذا؟ مع المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، ويشترط فيه أن يسبق بماذا يا أخوان؟ بفعل، يشترط فيه أن يسبق بفعل أو باسم الذي يا أخوان فيه معنى الفعل وحروفه، لابد أن يكون فيه معنى الفعل وحروفه. والمراد بهذا الاسم الذي فيه معنى الفعل وحروفه الأسماء العاملة عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما مما فيه معنى الفعل مع حروفه. والاسم المنصوب على أنه مفعول معه من حيث وجوب النص وجوازه على كم يا أخوان؟ من حيث وجوب النصب وجوازه على قسمين، لا يجب نصبه وما ماذا يا أخوان؟ يجوز نصبه، نعم. فالواجب نصبه ماذا؟ واجبه أن بعد الواو لا يصح تشريفه فيما قبلها أو في الحكم الذي قبلها. مثاله يا أخوان، ها؟ استوى الماء والخشبة، احسنت، استوى بمعنى ماذا؟ ارتفع، استوى بمعنى ارتفع لا بمعنى تساوى، بمعنى ارتفع لا بمعنى تساوى. وما هو المراد بالخشبة؟ المراد بالخشبة مقياس، مقياس يا اخوان يعرف به قدر ارتفاع الماء في حال الزيادة، وهذا يجعلونه ماذا يا اخوان فيه؟ البرك والأنهار الصغيرة التي يسبح فيها، يعني من هنا إلى هنا قامة قامتان وهكذا، أو لتر أو لتران، اللتر يا أخوانا قليل، نعم. وهنا يا أخوان ليس المراد الخشبة خشب هذه المعروفة، وإنما ماذا؟ مقياس، قد يكون من حديد، قد يكون من خشب، قد يكون ماذا يا اخوان نحت اسمنت مثلا او شيء يجعلون اشارات الى هنا قامة او قامتان. فعلى هذا يا اخوان الخشبة هل سوت هل شاركت الماء في الارتفاع أو لم شاركه؟ لم شاركه، وإنما هي ثابتة مثل المصباح ثابت، والمذاكرة حصلت معه، وهذا مثله ثابت، والارتفاع حصل ماذا يا أخوان؟ مع المعلى مصاحب، ارتفع الماء مصاحبا الخشبة، مصاحبا في ارتفاعه خشبة، وهكذا. والمنصوب جوازا تعريف ماذا يا أخوان؟ أن يصح تشريك ما بعد الواو فيما قبلها، مثل جاء زيد وأمرا، أو جاء الأمير والجيش، تصلح أن تقول جاء الأمير والجيش وجاء الأمير والجيش، هذا وهذا. لكن هل هناك فرق بين العطف والنص فيه أصلا ولا ما فيه؟ فيه فرق. جاء الأمير والجيش تنصيص على المعية أنهما جاء معا، وجاء الأمير والجيش ما فيه تنصيص، قد يكون ما يكون الأمير تقدم أو متأخر وهكذا. وأخذنا يا أخوان ما يتعلق به خبر كان وأخواتها واسمي الله وأخواتها والتابع للمنصوب، وبهذا انتهينا ما يا أخوان من المنصوبات. قال المصنف قال باب المخروبات من الأسماء. المخروبات ثلاثة أنواع: مخروب بالحرف، ومخروب بالإضافة، ومخروب بالمريضات، وهو تابع للمخروب ثلاثة. والصحيح أنكم يا أخوان اثنان فقط، صحيح أن المخروبات اثنان فقط، الأول والثاني، مخروب بالحرف ومخروب بالإضافة. وأما التابع للمخروب فالصحيح أنه ليس قسم مستقل، الصحيح أنه ليس قسما مستقلا، وإنما هو تابع بما قبله. إيش المراد يفهم بالتابع للمخروب؟ التوابع الأربعة. هل التبعية هذه مثلا يا أخوان مررت بزيد الفاضل، مررت بزيد الفاضل، مررت فعل فاعل وبزيد جار مجرور، ما هو الذي جر زيد؟ الباء. ما هو الذي جر زيد؟ فزيد مجرور بماذا؟ بالحرف، مجرور بالحرف. الفاضل ما اعرابه؟ نعت. هكذا يا اخوان الفاضل نعت. هل التبعيه، هل الوصفيه هي التي جعلت الفاضل مجرورا، او انه يا اخوان يتبع في الجر ما قبله؟ يتبع. ايش الذي جر الفاضل الان؟ الباء. الذي جر التابع هو الذي جر ماذا يا اخوان؟ المتبوع. الذي جر التابع الذي هو الفاضل هو الذي جر ماذا؟ المتبوع الذي هو زيد. فالصحيح ان العامل في التابع هو العامل في المتبوع، سواء كان بالحرف او بالاضافه. هذا مفهوم. وهكذا اذا قلت ماذا؟ مررت بزيد وعمر، ما هو الذي جر عمر؟ هو اخوان جره الباء. العامل في التابع هو العامل ماذا؟ لان المعطوف على المجرور مجرور، والعامل فيه العامل ماذا يا اخوان؟ في المتبوع. ومررت بزيد نفسه، ما هو الذي جر نفسه؟ الباء. ومررت بزيد زيد كذلك. المهم كل التوابع العامل فيها ماذا يا اخوان؟ هو العامل في المتبوع. هذا يا اخوان على الصحيح، وإن فيه خلاف، وبعضهم يستثني البدل، يقول البدل العامل فيه ماذا يا اخوان؟ مقدر. العامل فيه مقدر من جنس العامل الموجود. على كل المخروبات كم؟ اثنان فقط، مخروب بالحرف ومخروب بالإضافة. ما معنى يا اخوان مخروب بالإضافة؟ أي بسببها. مخروب بالإضافة أي بسبب الإضافة. وإلا في الصحيح أن الخافض للمضاف إليه هو ماذا يا اخوان؟ هو المضاف. ما هي الإضافة؟ الإضافة شيء معنوي. مثلا جاء غلام زيد، ما يعرف غلامه؟ جاء غلام زيد فاعل وهو مضاف، وزيد ماذا؟ ما هو الذي جر زيد؟ غلام. الذي جر زيد يا اخوان غلام، غلام يقال له مضاف، وزيد ماذا؟ مضاف اليه. فالصحيح ان الذي جر المضاف اليه الثاني هو ماذا يا اخوان؟ المضاف بسبب الاضافه. ما معنى بسبب الاضافه؟ ما معنى بسبب الاضافه؟ اي عند ان اضفنا اسم الى اسم حصل ماذا يا اخوان؟ الخفض. حصل الخفض، هذا مفهوم. قال الشارح: الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع، وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها في أول الكتاب والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك، وذلك نحو خالد، وذلك نحو خالد من قولك أشفقت على خالد، فإنه مجرور بعلى، وهو مجرور وهو حرف من حروف الخفض، هذا القسم الأول. وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة اسم قبله إليه، ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول، وذلك نحو محمد من قولك جاء غلام محمد، فإنه مخفوض بسبب إضافة غلام إليه. وإما أن يكون الخافض للاسم تبعيته لاسم مخفوض. التبعية كم يا أخوان؟ أربع أقسام: نعت وعطف وتوكيد وبدل. لأن يكون نعتا له نحو الفاضل من قولك أخذت العلم عن محمد الفاضل، أو معطوفا عليه نحو خالد من قولك مررت بمحمد وخالد، أو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها. وهذا يكون كما سمعتم على قول ضعيف. التبعية ليست ماذا يا أخوان؟ عامل مستقل بخفض الاسم، وإنما هي تابع بما قبلها. التبعية ماذا يا أخوان؟ ما حكم التابع؟ حكم المتبوع. ما حكم التابع؟ حكم المتبوع، أنه ماذا يا أخوان؟ يخفض بما يخفض به المتبوع. فإن كان المتبوع خفض بحرف فالخافض للتابع هو نفس الحرف، كما سمعتم مررت بزيد الفاضل. ما هو الذي جر الفاضل؟ الباء الذي جر زيد. الذي جر النعت هو الذي جر المنعوت. مفهوم هذا؟ الله يقول: هل الصواب نسبة الثاني الأول أو نسبة الأول للثاني؟ ومعنى الإضافة نسبة الثاني ماذا يا أخوان؟ للأول. الذي يظهر الله العكس يا أخوان، نسبة الأول للثاني. الآن غلام زيد، نسبنا الغلام إلى زيد، عرفنا الغلام إلى زيد. وهذا أيضا يظهر على خلاف بعض، يقول الذي قاله الشارح نسبة الأول للثاني، غلام مضاف وزيد الماضي يا أخوان مضاف إليه، أضفنا الأول للثاني. انتهينا من هذا يا أخوان. قوله المخفوضات من أسماء، لماذا قال من أسماء؟ هل عندنا يا أخوان غير الأسماء تخفض؟ هل الأفعال تخفض؟ هل الحروف تخفض؟ فلماذا يقول من الأسماء؟ هل أراد أن يحترز بالأسماء عن الأفعال؟ مثل لما نقول يا أخوان الفاعل هو الاسم، احترز بالاسم عن ماذا؟ عن الفعل والحرف. نعم، مثل ماذا؟ لا، الأسماء كلها تخطر. نعم، ألم يفهم من الأسماء ليس للإحتراز وإنما لبيان الواقع، لأن ما يخفض إلا ماذا؟ إلا الأسماء. فقولوا المخفوضات من الأسماء هذا للبيان وليس ماذا يخفض للإحتراز، يعني ما نقول خرج بالأسماء الأفعال ماذا؟ والحروف لا، وإنما أراد أن يبين ماذا إخوان الواقع، وهو أن الذي يخفض هو ماذا؟ الأسماء فقط. الأسماء كلها ماذا إخوان تخفض، الأسماء كلها ماذا تخفض لفظا أو تقديرا أو محلا. قد يكون مفهوم لماذا قالنا الأسماء لبيان الواقع لا للاحتراز، او قولي للتوضيح فقط. نعم متباخنا. قال قال رحمه الله: فاما المخفوض بالحرف فهو موصد بمن، بمن يصل الى بمن، بمن تنبهوا، ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو ربا هذه جديدة علينا، وبمد ومند هذان أيضا يا أخوان جديدان، هكذا ما مر علينا في صدر الكتاب. قال: وأقول النوع الأول من المخفوضات المخفوض بالحرف، النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف الخفض، وحروف الخفض كثيرة، منها من بكسر ماذا يا أخوان؟ بكسر الميم من، وهي أم حروف الخفض، من هذه يا أخوان أم حروف الخفض، ولهذا بدأ بها المصنف، بدأ بها المصنف من. لكل باب ماذا يا اخوان؟ ام، فام حروف الخفض هي من، لانها مختصه باشياء دون اخواتها. قال: ومن معانيها الابتداء، من معانيها ماذا يا اخوان؟ الابتداء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر، نحو قوله تعالى: ومنك ومن نوح، هل الشاهد منك ومن نوح، شاهد في الموضعين، من الأولى حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر، هذا يقول مثال ماذا؟ بالمضمر، هذا مثال لخف المضمر، ومثال خفض الظاهر ومن نوح، يعني اجتمع في هذه الآية خفض الظاهر وخفض ماذا يا أخوان؟ المضمر، فتقول من حرف جر والكاف ضمير في محل جر بحرف الجر، ومن الثانية حرف جر ونوح مجرور بمن وعلم جره الكسرة، والخفض في الضمائر يخفض يكون محلا، الخفض في الضمائر يكون ماذا؟ محلا، أو قل بأعم من هذا الخفض في المبنيات يكون ماذا؟ محلا، الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها ماذا يخفض؟ مبنية. كيف تقول؟ نبني على الفتح في محل خفض، ما معنى في محل خفض؟ بمعنى إذا جئنا باسم معرب في مكان الضمير مكان ماذا يا أخوان؟ مخفوضا، كالمثال الثاني من نوح، نوح على اسم معرب ولا مبني؟ معرب، فلما كان معربا ظهر ماذا يا أخوان؟ ظهر الخفض فيه، وقد لا يظهر يكون ماذا يا أخوان؟ مقدرا، القصد انه يكون هذا مجرورا لفظا او تقديرا او محلا. التقدير مثل ماذا يا اخوان؟ مثل مررت بالفتاة، الفتاة معرب ولا مبني؟ معرب، فتاة يا اخوان معرب، لكن الحركة ما تظهر عليه بسبب تعذر، هذا مثال ماذا؟ للمخفوض تقديرا، والمخفوض محلا المبنيات، المخفوض محلا ماذا يا اخوان؟ المبنيات، ومنها الضمائر، ومنها الضمائر. يعني ما على هذا الكلام يا اخوان فقس بقية الضمائر الآتي ذكرها. قال الثاني: منها طيب، ومنها إلى، ومن معانيها الانتهاء، من معانيها ماذا يا اخوان؟ الانتهاء، وتجر الاسم الظاهرة والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، قال الشاهد يا اخوان اليه الى حرف جر والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. يقوله الى الله مرجعكم جميعا. انا الشاهد الى الله الى حرف جر ولفظ الجلاله مجرور بإلى وعلم الجريه الكسرة الظاهرة. ومنها عن ومن معانيها المجاوزة وتجر الاسم الظاهرة والضمير أيضا. قبل هذا الأخوان اجتمع الابتداء والانتهاء في قوله تعالى ماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ابتدأ من المسجد الحرام وانتهى ماذا يا أخوان؟ إلى المسجد الأقصى. قال ومنها عن ومن معانيها المجاوزة. هذا الأخوان قد مر علينا كله ما في مقدمة الكتاب. وتجر الاسم الظاهرة والمضمر أيضا ما هو قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. هذا مثل ماذا يا أخوان؟ بجرها الظاهر. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عن هذا مثال لجرها المضمر. ومنها على ومن معانيها الاستغلاء. وتجر الاسم الظاهر والمضمر ايضا ما هو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك. هذا المثال استمع فيه جر الظاهر وجر ماذا يا اخوان؟ المضمر كالآية الاولى التي هي ومنك ومن نوح. عليها على حرف جر والهم يا اخوان ضمير متصل مبني في محل جر. وعلى الفلك جار مجرور. ومنها فيه من معانيها الظرفية وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا. أتبع أخوان الضمير طيب أيضا له قوله تعالى وفي السماء رزقكم وقوله لا فيها غول. الأول للظاهر والثاني ماذا أخوان؟ للمضمر. ومنها ربة ومن معانيها التقرير ولا تجروا إلا الاسم الظاهر. له قولك رب رجل كريم لقيته. شاهد يا اخوان رب رجل رب حرف جر وتقليل. رب حرف جر يا اخوان وتقليل. ورجل مجرود رب وعن ذريه الكسرة الظاهرة على اخره. اذا يا اخوان استفيد ان رب هذه لا تجر الا ماذا؟ لا تجر الا الظاهر ما تجر المضمر. ومنها الباء ومن معانيها التعدوة وتجر الاسم الظاهرة والضمير جميعا. نحو قوله تعالى لنذهبن بك وقوله ذهب الله بسمعهم. الأول ماذا يا أخوان؟ الأول مثال لماذا؟ للمضمر بجرها المضمر والثاني بجرها الظاهر. ومنها الكاف من معانيها التشبيه ولا تجر إلا الاسم الظاهر. نحو قوله تعالى مثل نوره كمشكات. الكاف حرف جر ومشكات اسم مجرور. ومنها اللام ومن معانيها الاستحقاق والملك. الملك يا اخوان بكسر الميم. قال يتجر الاسم الظاهرة والمضمر جميعا له قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والارض وقوله له ملك السماوات والارض. الاول يقول مثل لماذا؟ مثال للظاهر سبح لله. وقوله له ملك مثل لماذا؟ للمضمر. اللام حرف جر والها مضمر في محل جر. ومنها حروف القسم الثلاثه من حروف الجر حروف القسم وهي الباء والتاء والواو وقد تكلمنا عليها كلاما مستوفى في أول كتاب فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. ونحن نعيد ماذا يا أخوان من فائدة. الواو تجر ماذا يا أخوان؟ الظاهر من المضمر الظاهر فقط. والباء الظاهر والمضمر أيه. والتاء مختصة الظاهر. نعم كيف نقول يحصل في الباء المضمر؟ الباء نعم بك يا الله بك يا الله لأضربن الكسول. يعني بك يا فلان الضمير في بك يعود لهم إلى الله ولا يجوز أن تقول للمخلوق بك يا فلان لأضربن زيدا مثلا بك يا الله لا أضربن الكسول، ومنها واو رب ومثلها قول الله القيس وليل كموج البحر أرخى سدولها، وقوله أيضا وبيضة خدر لا يرام خباؤها، يعني وليل يا أخوان أي ورب ليلا، خدفة رب ماذا يا أخوان وبقية الواو دال عليها، تحذف رب بعد الواو كثيرا، وقول ماذا يا أخوان وقول المصنف قول المصنف يا أخوان وتبعه على هذا الشارح واو رب، هذا هو الخطأ، الصحيح أن واو رب لا تجر، وأن الجر برب المحذوفة، برب ماذا يا أخوان المحذوفة، هذا هو الصحيح. فعلى هذا فقل ماذا الواو واو رب، فقل في الإعراب قالوا ماذا واو رب، وليل مجرور برب المحذوفة، مجرور برب ماذا يا أخوان المحذوفة، وهذه خاصية برب، خاصية ماذا يا أخوان رب، أن تحذف ويبقى عملها بعد ماذا يا أخوان حذفها، لأن حذف حرف الجر ويبقى عمله ضعيف، حذف حرف الجر ويبقى عمله ماذا يا أخوان ضعيف إلا فيما سمع كرب ونحوها، ماذا يا أخوان هذا من خصائص رب أنه يجوز حذفها ويبقى ماذا عملها، ابقى عملها. كيف نقول في عرب وليل الواو واو ربا، ما معنى خلا ربا اي قائمة مقام ربا، حدثت ربا وبقيت ماذا الواو، فهي تحدث بعد الواو كثيرا. وفي الاخوان وليل ما يعرب ليل اسم مجرور بماذا، هل هو مجرور بالواو او مجرور بربا، مجرور بربا المحذوفة خلافا للكوفيين، ولعل المسلم ماذا يا اخوان يرى هذا المذهب ان واو رب هي الجارة، وهذا قول مرجوح. قال ومنها مد ومنذ ويجران الازمان، يعني يجران الاسم الظاهر فقط، الاسم الظاهر هو ماذا يا اخوان الزمان، وهما يدلان على معنى من ان كان وبعدهما ماضيا، نحو ما رأيته مد يوم الخميس وما كلمته منذ شهر، ويقولان بمعنى في إن كان وبعدهما حاضرا، نحو لا أكلمه مد يومنا ولا ألقاه منذ يومنا. فإن وقع بعد مد أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعدهما مرفوعا فهما اسمان. على كل الأقوال من حروف الجر ماذا؟ مد ومنذ، من حروف الجر مد ومنذ، وهما يجران ماذا يا اخوان الاسم الظاهر، يجران ماذا الاسم الظاهر، ما هذا الاسم الظاهر الزمان، اسم ظاهر خاص وهو ماذا يا اخوان الزمان. اما ماذا يا اخوان يكون تكونان بمعنى من اذا كان بعدهما ماذا يا اخوان ماضيا، مثل ما رأيته مد يوم الخميس، ما معنى مد يوم الخميس بمعنى من، مد هنا بمعنى من لأن يوم الخميس قد مضى يا اخوان قد مضى، إن كان وبعدهما ماضيا فيكونان بمعنى من، ما رأيته مد يوم الخميس بمعنى من، وإن كان وبعدهما حاضرا يكونان بمعنى في، مثل ما رأيته مد يومنا بمعنى في يومنا، هذا اليوم ما رأيتهم، هذا هو المفهوم. طيب فإن كان وبعدهما مرفوعا، إن كان وبعدهما مرفوعا يقولان حينئذ اسمين، يقولان حينئذ ماذا يا اخوان اسمين دالين على الظرفية، ظرف زمان، يقولان بمعنى ماذا يا اخوان ظرفي زمان، مثل ما رأيته مد يومان، مثل مد يومان أو مد يومين، إذا قلنا مد يومين يقولان حرفي جر، وإذا قلنا مد يومان يكونان والإخوان اسمين دالين على الظرفية وهما ده أو وقع بعدهما فعل. تقول ما رأيته لب ماذا الإخوان سافر. ما رأيته لب سافر وقع بعدها الآن اسم أو فعل يا إخوان فعل. فإذا وقع بعدها فعل هل تكون جارة أو تكون الله الوفان ظرف؟ تكون ظرفية. تكون اسم دال على الظرفية. هذا يفهم مفهوم. على كل مد ومنذ متى يكونان حرفين؟ متى يكونان حرفين؟ إذا كان بعدهما مجرورا. إذا كان بعدهما اسم مجرور. إذا كان بعدهما اسم مجرور. فقيل له اسم وخرج الله الوفان الفعل. فإذا جاء بعدهما فعل اثنان اسمين. لكن يا اخوان لب ما رأيته لب سافر او لب خرج او لب جاء الى اخره. الاخ يقول لماذا ظهر التنوين على لب مع انه ممنوع من الصرف؟ ما نجيب على هذا يا اخوان؟ نعم لانه منصرف. لماذا منصرف هو اعجمي؟ لانه خفيف بلا فيه ساكن من الصرف أصبح زيدا وعمرا وبكرا. الأخ يقول كيف يمكن التفريق بين حروف الجر الأصلية والزائدة؟ كيف الجواب على هذا يا إخوان؟ ها؟ قارئ الدرس أو في غير هذا الكتاب إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم الحمد لله. كيف يمكن التفريق بين حروف الجر الأصلية والزائدة؟ ايش يجب على هذا الاخوان؟ ها؟ خارج الجهة او في غير هذا الكتاب ان شاء الله. الى هنا سبحانك الله. I'm not going to do that. I'm not going to do that.